بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. ولازلنا مع كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله. قد وصلنا إلى قول المصنف: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية يقصد المصنف رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة وفي الآخرة، فإنه ثبت بالكتاب وبالسنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى، قال المصنف: كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله عز وجل. وقد ورد تفسير إلى ربها ناظرة أنها تنظر إلى وجه الله عز وجل عن طائفة كثيرة من السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، لا تضارون في رؤيته، يعني لا شك في ذلك. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو الشمس ليس بينكم وبينها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك لا تضارون في رؤية الله عز وجل. والحديث في الصحيحين. إذن ثبت بالقرآن وبالسنة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأفضل نعيم وأفضل لذة وأفضل من نعيم الجنة وما فيها رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا، وأي شيء؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تعطينا؟ ألم لا نريد شيئا يا ربنا. فقال: هل أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيكشف الحجاب عن وجهي، فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. وورد أيضا في بعض الأحاديث أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل لرؤية ربهم سبحانه وتعالى يوم المزيد يوم الجمعة، فإذا رجعوا إلى أهلهم قالوا لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فالمؤمن حين يرى ربه سبحانه وتعالى في الجنة يزداد بهاء ويزداد سرورا ويزداد حسنا ويزداد نظرة على وجهه وعلى منظره. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة يعني أن المؤمنين لا يحيطون برؤية الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وكما قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. فالإدراك معناه الإحاطة في الرؤية. أما الله عز وجل فمن رآه فلا يحيط به، وإنما يراه. رؤية الرائي لله عز وجل لا يحيط به بغير إحاطة ولا كيفية، لا نعلم كيفية الرؤية لأن هذا أمر من أمور الغيب. قال الإمام الطحاوي: وتفسيره على ما أراد الله عز وجل وعلمه. تفسير الرؤية، كيف تكون الرؤية؟ على ما أراد الله. هذا لا ندخل أنفسنا فيه لأنه لا علم لنا به من الغيب، نؤمن الذين يؤمنون بالغيب. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. يعني كل الأحاديث التي ذكرناها وغيرها، هذه الأحاديث تفسيرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نرى ربنا. ومعناه على ما أراد، يعني لا ندخل بقى في التفسيرات، لا ندخل لأن هذا أمر من الغيب. ومعناه على ما أراد، على ما أراد الله وعلى ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطحاوي: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. لا نؤول الكلام يمين، لا الرؤية هنا معناها مش عارف إيه، لا الرؤية هنا معناها مش، لا نؤول هذا الكلام. قال: ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا نتهم إذا كما يقول بعض في الفرق يقول لك لو إذا كنت هترى الله يبقى ربنا في مكان يبقى ربنا، لا لا لا لا لا لا، نحن نؤمن أن الله أخبرنا أن وجوها تراه يوم القيامة وأنه يحجب عن الكافرين، فدل على أنه يكشف الحجاب للمؤمنين. نؤمن أن يوم المزيد يوم رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الجميل سبحانه، فكل جمال في الوجود فمنه، فإن ألذ شيء في الجنة وأنعم شيء في الجنة أن نتمتع برؤية جمال الله عز وجل، أن نتمتع برؤية ربنا وإلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا ومن وصاحب النعم علينا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال الإمام الطحاوي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله. هذه قاعدة عظيمة عظيمة تنفع شباب الأمة، تنفع الأمة في هذا الزمان. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أن يسلم، قال الله كذا سلم، هل تطعن في كلام الله؟ هل تطعن في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أحرص على هداية الناس من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله قال كذا ورسوله قال كذا، فنؤمن بذلك لا نؤوله ولا نتوهم فيه تشبيها ولا نتوهم فيه شيئا، وإنما نسلم. أخبرنا الله أن هناك وجوها تراه، وجوه المؤمنين، فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم وأن لا يحرمنا من رؤيته سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.